أولا هم يعيشون تحت منظومة فكرية، هذه المنظومة الفكرية ربطتهم بالحيوانات ربطا حقيقيا، ما هو ربط تشبيه إن نقول فلان أسد بمعنى شجاع أو لا لا لا لا، ربط حقيقي. لهذا مثلا نيتشه لما كان يتكلم عن النساء بطريقته المهينة يقول ما لفظه: استمتع بها كحيوان داجن مفترس معا. طيب يعني هذا أول شيء، هذه المنظومة يعني موضوع النظرة الداروينية وكذا. لهذا مثلا سام هاريس يقول لا يوجد شيء طبيعي أكثر من الاغتصاب، يعني الاغتصاب صورة من صور الافتراس. هم دائما كل شيء يفسرونه على أنه شيء متعلق بالعلاقة بالحيوان، حتى مثلا الضحك يقول لك هذا حنا قديما لما كان الأسد لما يقضي على فريسة ماذا يفعل؟ حين يقف فوق الفريسة يفتح فمه، فيقول لك هذا الضحك الذي نفعله نحن هذا هو جزء من ما ورثناه من أسلافنا التطور في السلم التطوري. تخيل عموما، فهذا من عملية الافتراس. طبعا ما علاقة عملية الافتراس بالضحك اللي في كثير من الأحيان يكون أمرا وديا؟ الله تعالى على وأعلم. عموما هكذا يفسرون. المسألة الثانية، هذا نوع من أنواع الاحتجاج الباطن على الاستفزاز للمشاعر الذكورية. يعني الذكور عندهم غرائز، هذه الغرائز تأتي هذه النساء وتشعلها بألبستها، وطبعا هم ما تمشي عليهم لعبة انه هذه موضة، العذر البايخ هذه موضة، لا، هو يعلم يقينا انها ما لبست الا لكي يراها الذكور ولكي تشعل في نفوسهم ما تشعل. هو هكذا يفسر الامر، وكثير منهن كذلك فعلا، لكن هي ترغب ان يتح... أن, أن, أن, أن, أن, ان من خلال هذا الشيء، من خلال هذه الطريقة ان تأخذ الرجل الذي تريده، لا الرجل الذي هو يعني يأتي. فيكون هناك دفعة ونزعة، طبعا هذا ليس تبريرا، هذا أمر فاسد، لكن لا تلبس النساء ألبسة تثير في بها الغرائز الذكورية بلا أدنى مسؤولية في أي مجتمع، إلا ويكثر في هذا المجتمع موضوع التحرش والاغتصاب كل. النقطة الثالثة مهمة جدا، أنه أصلا طبيعة، هناك أفلام إباحية، قرأت مرة لإحدى النسويات تذم الأفلام الإباحية، فذكرت أن الأفلام الإباحية تشيع عن النساء مجموعة من الأفكار، فركزت على فكرة، وتقريبا هي تقريبا أهم فكرة في مقالها، أن هذه الأفلام تشيع أن النساء يحببن الاغتصاب، وأنها تظهر التمنع، ولكنها في الواقع هي ترغب بذلك. فهذه المادة الإباحية، هذه المادة الإباحية أيضا مع مع مع مع الأمور السابقة ترسخ مثل هذا المعنى، وحتى يحببنا التحرش، حتى أن هذا الرجل اللي تحرش بثمان نساء أو تسعة أو عشرة، هو لو كانت أول واحدة صرخت، طلبت معاقبته، اشتكت عليه، أخبرت أقرباءه وجاءوا وضربوه، خلاص لم يعيد الأمر حتى يصل إلى ولية العهد، لكن هي سكتت، وربما هي لم تسكت فقط، ربما هي أشارت بما يوحي بالرضا. فالرجل تجرأ وصار كل ما رأى امرأة مد راودها عن نفسها ومد يده عليها كنوع من جس النبض، إما تسكت وإما تتفاعل وتتطور العلاقة بسهولة. طيب النقطة الأخيرة وهذا المهمة جدا، أصلا الرجل بطبيعته يحب أن يشعر أنه في عسورة بوصوله لهذه الأنثى. لهذا مثلا موضوع الزواج وكذا، يعني من فقه الناس تعثيره، لكن ليس تعثيره بالصورة الخرقاء الموجودة حاليا. فالشاب يعني علاقة تراضي ما يحس بتحدي، لا يشعر أنه فعل شيئا يدل على على على رجولة وفحولة أو يدل على كذا، فكيف يستطيع أن أن أن أن يعني حتى مثلا كثير من النساء تتعجب، تقول لماذا الرجل حين أغضب منه يبدأ يحاول أن يستميلني وأن يصالحني وأن... هذا طبيعة يعني، أودعها الله عز وجل لكي يقوم الرجل يعني لكي مثلا يعمل، لكي يحتمل المرأة، لكي لكي لكي لكي يبني، لكي حتى ينال هذا. فدائما علاقات التراضي، لكن الاغتصاب يشعر أنه أخذ شيئا بالقوة، أخذ شيئا صعبا عسيرا. فهذا لما نأتي إلى المنظومة الإسلامية نجد أن المرأة أصلا تلبس لباسا محتشما محترما لا تستفز فيه مشاعر الرجال الذكورية، أصل الاختلاط ليس مفتوحا جدا، أصلا العلاقة أصالة علاقة يعني أخوة دينية ابتداء، علاقة احترام، علاقة خوف من الله عز وجل من فوق سبع سماوات في هذا السياق، حتى أن الله عز وجل يعاقب لو لم يكن فعل الزنا كبيرة، ولا يخشى من عقباه ذي اللب في غدي لكان حريا أن يصون حريمه بترك الزنا خوف القصاص في مبتدي. المد الإباحي في هذه المجتمعات أصلا أدخلهم في صور شاذة لكي يستمتعوا بالعملية الجنسية، لأنها صارت مملة جدا بسبب أنها متوفرة، فصار بسبب هذا يلجؤون إلى الاغتصاب وإلى الشذوذ وإلى الشذوذ حتى مع الحيوانات، وهذا الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. هذا الأمر الذي دمرهم تماما وجعلهم عبرة مع ما هم عليه من تقدم تقني.